أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال قال الشيخ خليل رحمه الله دائما في باب اللقطة: وإن نقصت بعد نية تملكها فلربها أخذها أو قيمتها. إذا كان اللقطة هذه نقصت، هو جاء اللقطة هذه ودها ومن بعد يملكها ويديها ونقصت بعد تأريبها سنة، كمل السنة يعني كمل سنة وما بانش مولها ونوى يملكها، قال هنا فليربيها أخذها، يعني ربيها يأخذها حتى هي ناقصة، ولا أرسله في النقص، ما يخسرش النقص هذا. أو أخذ قيمتها، والله يأخذ قيمة، قال تسوى كذا وكذا يعطي القيمة وخليها عنده يوم نية تملكها، القيمة تكون من يوم أنواء تملكها. فإن وتملكها قبل السنة، قبل السنة هذا يعتبر غاصب، فإن وتملكها قبل السنة فكالغاصب، استمر هنا غاصب هذا يجليه ولكها هيجزوج. وأما لو نقصت قبل نية التملك فليس له إلا أخذها، فلو هلكت بعد نية التملك فالقيمة يغرم القيمة. ثم قال: ووجب لقط طفل نبذ كفاية. ووجب لقط طفلين، أنا يلقى طفل صغير مطروح واجب يرفضوا ما يخليهش، كما راه توقعات يخلوا ولاد الزينة هكذا يحطوا في الطريق ولا تحطوا في مكان وتروح وتخليه، اللي يلقاه واجب يرفضوا. ووجب لقط طفل صغير لا قدرة له على القيام بمصالح نفسه من نفقة وغذاء، نوبذ هذاك الولد يعني طرح صفة لطفل، أي طفل منبوذ وهو قاصر لأنه يشعر بقصد النبذ، فلا يشمل من ضل عن أهله، بعد ما يدخلش يتوضر على أهله، فالأولى أن يقود بدله بمضيعة كفاية، واجب يعني تلقى هذاك الصبي مطروح ومجروح واجب تنفذه فرض كفاية، من قام به سقط عن اللقين، أي وجوب كفاية. وقد عرف ابن عرف اللقين بقوله: صغير آدمي لم يعلم أبواه، ما مش حتى واحد ما يعرف أبواه ولا رقوه، فخرج ولد الزانية ومن علم رقوه، ومن علم رقوه لقطة لا لقيت. فقوله فخرج ولد الزانية أي لأنه قد علم أحد أبويه، إما هو الأم فعليها القيام به، ولكن إذا لا يحسب ورحت وما بانش. قال: وحضانته ونفقته إن لم يعط من الفيء. ووجب حضانته ونفقته على ملتقطه اللي عرفته ده، وجب عليه يفقه وحضن على ملتقطه حتى يبلغ قادلا عن الكسب، يبلغ قادلا عن الكسب، ولا رجوع له عليه، ولا رجوع له عليه. فترة أخرى يخبر نقول إن شاء الله نسرت عليه والله، لأنه بالتقاطه ألزم نفسه ذلك، أصبح ما فض عليه. وهذا إن لم يعطى ما يكفيه من الفي، إذا كان بيتبال وإعطاهم من بيت المال، فإن رطي منه لم يجب على الملتقط، يعني هذا هو يجب من عند الفيء وخلاص وينفق عليه. والسذنية من وجوب النفقة إن لم يعطى إلى آخره. قوله قال إلا أن يملك كهبة أو يوجد معه أو مدفون تحته إن كانت معه رقعة. إلا أن يملك كهبة من صدقة أو حبس، هنا بجاب هبة والله صدقة والله والله حبس والله، فنفقته من ذلك فنفقته من ذلك ويحوزه له ملتقط. الناس يهداون يقول هذاك اللقي ينفق عليه من هذاك الصدقة، لأنه كأبيه فعلم أنه يقدم ما يملكه ثم الفي ثم الحاضر، أو يوجد معه والله هذاك اللقين وجدت معه سرة فيها دراهم مال مربوط بثوبه اللي خلى معها سرة فيها دراهم، ينفقوا من هذاك الشيء. أو مدفون تحته، لكن مدفون تحته إن كانت معه رقعة، أي ورقة مثلا مكتوب فيها أن المال المدفون تحت الطفل للطفل، فإن لم يكن معه رقعة فالمال لقطع للناس. قال ورجوعه على أبيه إن طرحه عمدا. وهو جب رجوعه الملتقط هذاك جاه وداه، ولكن باباه خلاه أنه هو اللي حطه ثم وراح، وهو جب رجوعه على أبيه، يعني يقول للأب يقول أنا نفقت عليه خلصني في النفقة فيما أنفق على اللقيط، إن كان أبوه طرحه عمدا وثبت ببينة أو إقرار. ما إذا كان موش عمد كما وقت المسغبة كان اللي يسمحوا في أولادهم يلوحوا ما يرجع شيء، أو إقرار إلا بدعوة ملتقط مع مخالفة الأهل. ومحل الرجوع أيضا إن كان الأب مسيرا حين الإنفاق، وأن يحلف المنفق أنه أنفق ليرجع في النفقة لا حسبة، أنفقته ومعول نرجع لبداه الله فيرجع بغير السلف. ومفهوم طرحه أنه لو ظل عن أبيه، هذاك الصبي ظل عن أبيه أو هرب أو نحو ذلك، لم يرجع المنفق على الأب، لم يرجع المنفق على الأب المسر، لأن الإنفاق حينئذ محمول على التبرع. ومعنى الوجوب في هذا الورع الثبوت. قال والقول له أنه لم ينفق حسبة. والقول للمساقط إن اختلف في الإنفاق قالوا من ترك فقط حسبة، وقال لهم لا أنا أنفق به نرجع النفقة تاعي. والقول للمتقد، فالإنفاق له أين المتقد أنه لم ينفق حسبة أي تبرعا، يعني ما انفقتش تبرع انفقت به نرجع، بل يرجع بيمينه ويحلف لا قول الآب إنه حسبة. قال وهو حر وولاؤه لمسلمين. هذا اللقيط هذا الصغير على كل حال هو حر، ما نقولوش هذا عبد يخرج عبد، لا فهو حر، اللقيط حر، لأنها الأصل في الناس، الأصل في الناس الحرية ليس العبيد. وولاؤه للمسلمين يعني إذا مات والله إذا خلى شيء كل مسلم، أي أنهم يرثونه، فمحل ماله إذا مات بيت المال، إذا لم يكن له ورث يعني أنه لا يرثهم الملتقط بل جماعة المسلمين. قال وحكم بإسلامه في قرى المسلمين كأن لم يكن فيها إلا بيتان إن التقطه مسلم. هذا في الصعبي الملتقط هذاك ولو كان كفار وكان كذا محكوم بإسلامه، يعني ما نقول وشرا مع الكفار والله، وحكم بإسلامه اللقيط إن وجد في قرية من قرى المسلمين، وجدنا في قرية من قرى المسلمين فهو ما مسلم، ولو كانوا في قرى تاع كفار وراك تبع الكفار. هي قرية من قرى المسلمين لأنه الأصل الغالب، وإن كانت بين قرى الكفار ولو التقطه كافر كأن لم يكن فيها في القرية لا بقيد المسلمين إلا بيتان للمسلمين فيحكم بإسلامه أيضا، إن التقطه مسلم تغريبا للإسلام يتربع الإسلام يعني مش، فإن التقطه كافر فلا يحكم بإسلامه. ومثل البيتين البيت كثلاثة، وأما الأربعة فيحكم بإسلامه وإن التقطه كفر. قال وإن في قرى المشركين فمشرك. وإن وجد في قرية من قرى الشرك التي ليس فيها بيت من بيوت المسلمين فهو مشرك، إذا كان وجد في قرية من قرى الشرك فهو مشرك، وإن التقطه مسلم تغليبا للدار إلا إذا كان رباه خرج الإسلام. قال وإن يلحق بملتقطه ولا غيره إلا ببينة أو بوجه. وهذاك اللقيط الصبي هذاك ما ينتسبش للملتقط يصبح بنه والله لا والله، ولم يلحق اللقيط شرعا بملتقطه ولا غيره إن ادعاه إلا ببينة، لا ببينة له بأنه ابنه، قال هذا ابني وكذا، ولا يكفي قوله هذا هب له ولد أو طرح فإن قامها لحق به، كان اللقيط محكوما بإسلامه أو كفره أو بوجه، كمن عرف أنه لا يعيش له ولد فزعم أنه طرحه لما سمع أنه إذا طرح الجنين عاش، واحد ما عنده يزيد الأولاد ويموتوا، أما زاد عنده واحد طيشو عنده عادة والله اعتقاد كي يتش يعيش سميه الطيوش، أصحاب الشرق سميه الطيوش، كائن هادو كرام كاينين هنا وعندنا نسبة معهم يقولون الطيوش سبحان الله. ولا يرده، لا يجوز رده لموضعه بعد أخذه، إذا أخذ هذا الإنسان ما يردوش لأنه تعين عليه حفظه بالتقاطه، إذ فرض الكفاية يتعين بالشروع أصبح فرض عليه فيه، إلا أن يأخذه لا لنية تربيته بل ليرفعه للحاكم، قال أنا فتهم بهنديه الحاكم والحاكم يدبر راسه، فرفعه له فلم يقبله الحاكم، والموضع مطروح للناس بحيث مطروح للناس بحيث يعلم أن غيره يأخذ فله رده حينئذ، فإن لم يكن الموضع مطروقا الناس ما يمشوش على هذه الجهة والقهوة وسلم، فبأن لم يوقن بأن غيره يأخذه، فإن تحقق عدم أخذه يعني في مكان اللي يموت وكان ما يفدوش والناس ما يمروش على هذيك الطريق هذا واجب عليه يبدو، فإن تحقق عدم أخذه حتى مات اقتص منه، يقتص منه الشرع يلقاه واجب عليه يبدو، وإن شك ففدية، إذا شك الواحد يبدو ولا ما يبدوش ومات عليه الدية، ومثل أخذه ليرفعه لحاكم أخذه ليسأل معين هل هو ولده أم لا. قال وقدم الأسبق ثم الأولى وإلا فالقرعة. ولو تسابق جماعة أو اثنان على لقيط، أي لقيط في هذاك الموضع جاءوا جماعة شافوا وكل واحد يقول أنا نديه ربي، ولو تسابق جماعة أو اثنان على لقيط أو لقطة وكل أمين، كل واحد منهم أمين يقدر يربيه وأهل لكفايته. هنا قدم الأسبق، اللي يسبق له هذاك هو مولاه، هذاك ربي، وهو من وضع يده عليه ابتداء هذاك هو اللي ربي. ولو زاحمه عنه الآخر الآخر يزاحم فيه، لا لا ليحط يده ولون. ثم إن استويا في وضع اليد قدم الأولى، شوفوا الأصلح اللي يقدر يربيه واللي يحسنه لحفظه والقيام به، وإلا يكون أولى بأن استويا في القرعة، يديروا القرعة اللي طارت ويديه. قال وينبغي الإشهاد، وينبغي للملتقط الإشهاد، يدير الإشهاد عند الالتقاط، يقول أنا كنت صابي وشهدوا بني راني راح ربي على أنه التقطه خوف طول الزمن، علاه يدير الإشهاد خوف طول الزمن، فيدعي الولدية واللي راه ابنه ويصبح يورث وليش أو الاسترقاق. وليس قال وليس لمكاتب ونحوه التقاط بغير إذن السيد، وليس لمكاتب ونحوه، أهم كاتب وشيدو قالوا جيب لي كذا وكذا وراك حر، هذاك المكاتب راه يسعى ويجري به لقط باه يتحرر، يلقى لقيط، هذاك اللقيط ما حقوش يلتقط هو، كان منزل عبد منزل. وليس لمكاتب ونحوه مما فيه شائبة حرية فأولى القن التقاط بغير إذن سيد، يقول السيد يقول راني جيت لقاط راني جيت عبد صافي، التقاط بغير إذن سيد لأن التقاطه ربما أدى لعجزه، خاطرش إذا التقطوا أو يعجز المكاتب هذاك ويبقى يربي في الصبي وما يجيبش الكتابة للسيد باشتغاله بتربيته، ولأن حضانته من التبرع وهو ليس من أهله فقوله التقاط أي أخذ لقيط، أما أخذ النقاط فتقدم بقبله وذو رق كذلك، أي فله أخذها وتعرفها بغير إذن سيده، ولو قنا تعرفها لا يشغله عن خدمة السيد. ما قال رحمه الله ونزع محكوم بإسلامه من غيره، ونزع لقيط، نزع محكوم بإسلامه شرعا من غيره، ينزعوه من غير المسلم، من غير المسلم وهو الكافر إذا كان التقطه، ننزعوه منه فيتربع على الإسلام، واش عند الكافر. وندب أخذ عبد آبق لمن يعرف ربه، فيعرف بفتح حرف المضارع والسكون العين، من عرف يتعدى لواحد، أي يندب لمن وجد آبقا، أهرب بعد سيده هذا آبق، أهرب بعد سيده وجد واحد، ندب أخذ آبقا لمن يعرف أباه، يديه المولى لمن وجد آبقا وعرف ربه أن يأخذه له، لأنه من باب حفظ الأموال كانوا يديروا العبيد يهرب بعد سيده يسموه آبق، وكلامه محمول على ما إذا لم يخشى ضياعه وإلا وجب أخذه له. قال وإلا فلا يأخذه، فإن أخذه رفعه للإمام، وإلا يعرف ربه، وإلا يعرف ربه فلا يأخذه، لا يعرفش بباه ما يأخذه، أي يكره أخذه، فإن أخذه رفعه للإمام، يدير السلطان، لرجاء من يطلبه منه. قال ووقف سنة ثم بيع ولا يهمل. ووقف عند الإيمان هذاك الأبق يوقف سنة فلك بن مولاه، فإن أرسله فيها ضمينة يعني طنقوش، إذا طنقوه وراح ضاع يخسره. أما إذا مضت السنة ولم يجي ربه ما كانش مولاه ما بانش، بيع هذاك العبد، أي باعه الإمام ولا يهمل أمره، بل يكتب أسماه وحليته مع بيان التاريخ والبلد وين الجاه وين كذا، وغير ذلك مما يحتاج لتسجيله، ويشهد على ذلك ويجعل ثمنه في بيت المال حتى يعلم ربه. قال وأخذ نفقته ومضى بيعه. وأخذ نفقته التي أنفقها عليه هذا السيد اللي فقط هذاك الأب، يأخذ نفقته أنفقها عليه في السنة من ثمنه، ولا يلزمه الصبر إلى أن يحضر ربه، وكذا أجرة الدلال كان يدين بريح عليه. قال ومضى بيعه. ومضى بيعه أي الإمام للعبد، ويجوز ابتداء بعد سنة كما هو صريح قوله ثم بيع. وإن قال ربه كنت أعتقته سابقا بين مولاه، وقال له درني أعتقته هذا العبد يعني قبل الإباقة وبعده، فلا يلتفت لقوله، فلا يلتفت لقول اتهامه على نقض بيع الإمام بالوجوه الجائزة. والمفهوم قال أنه إن أثبت ذلك ببينة عمل بها ونقض البيع. قال وله عتقه وهبته لغير ثواب وتقام عليه الحدود. وله أي لرب الآبق عتقه حال إباقه والتصدق به والإيصاء به للغير، وهبته لغير ثواب فعله لأنه بيع وبيعه لا يجوز. قال وتقام عليه الحدود. وتقام عليه الحدود من قتل أو جلد إذا فعل ما يقتضيها، ونص على ذلك لئلا يتوهم أنها لا تقام عليه لغيبة سيده. قال وضمنه إن أرسله إلا لخوف منه. وضمنه الملتقط يضمن إن أرسله بعد أخذه ولو خوفا من شدة النفق عليه، أي ضمن قيمته يوم الإرسال، يعني هو واجب عليه يبقى عنده ما يرسلوش لربه إذا حضر إن هلك العبد، إلا أن يكون أرسله لخوف منه أن يقتله أو يؤذيه في نفسه أو ماله، فلا يضمن ويصدق في أنه إنما أرسله للخوف منه بقرائن الأحوال. قال كمن استأجره فيما يعطب فيه. وشبه بالضمان قوله كمن استأجره، هذاك الآبق اللي داه اللقيط الملتقط راح استأجره يخدم عند واحد، كمن استأجره أي الآبق من نفسه أو من ملتقطه فيما في عمل يعطب فيه يهلك فيه ويضر فيه، وعاطبة بالفعل فإن يخسر، فإن سلم ضمن أجرة المثل، وسواء علم المستأجر أنه أبقى أم لا. قال لا إن أبقى منه وإن مرتهنا وحلف. وعطف على أرسله قوله لا يضمن الملتقط إن أبقى العبد بفتح الباء منه أي من الملتقط، وإن كان العبد لابق لكونه آبقا مرتهنا، مرتهن في دين فأبق فلا ضمان على المرتهن، وحلف المرتهن أنه أبق بغير تفريط ولا يمين على المرتقط لأن نفقته على الأبق في رقبته فلا يتهم بالتفريط لضياع نفقته عليه بخلاف المتهم فإن نفقته بذمة رهن. قال واستحقه سيده بشاهد ويمين وأخذه إن لم يكن إلا دعواه إن صدقه. واستحقه سيده استحق يدي العبد نتاعو اللي كان ضاع عليه يأخذ من يد المستقط بشاهد ويمين، يعني بدأ يكون شاهد ويمين حين الاستسلام بغير استثناء وأولى بشاهدين، وأخذه مدعيه حوزا لا ملكا إن لم يكن إلا دعوة أنه عدي إن صدقه العبد على دعواه، وذلك بعد الرفع للحاكم والاستثناء، فإن جاء غيره بأثبت مما جاء به أخذه منه. ولذا قال وأخذه المفيد للحوز، وقال فيما قبله واستحقه المقتضي للملك، والمفهوم صدقه أنه إن كذبه أخذه أيضا إن وصفه ولم يقر العبد بأنه لفلان أو أقر وكذبه المقر له، فإن صدقه أخذه المقر له. قال وليرفع للإمام إن لم يعرف مستحقه إن لم يخشى ظلمه. وليرفع ملتقط العبد أمر العبد، يرفع أمره للإمام أنا راني عندي جيت عبد راني التقطه، إن لم يعرف الملتقط مستحقه بكسلحة أي مالكه وصدقه العبد، فهذا من تتمة ما قبله، وهو معنى قولنا آنفا وذلك بعد الرفع إلى آخره. فإن عرف مستحقه لم يحتج لرفع، ومحل الرفع للإمام إن لم يخشى ظلمه وإلا لم يرفع له العبد. قال وإن أتى رجل بكتاب قاض أنه قد شهد عندي أن صاحب كتابي هذا فلان هرب منه عبد ووصفه فليدفع إليه بذلك. وإن أتى رجل أبق له عبد جاء القاضي وقال له راح لي عبد، له عبد من قطر من بلاد فلان، يا إلى جاء القاضي إلى قاضي قطر آخر عنده آبق، والقاضي هذاك عنده آبق وراه جاء بكتاب قاضي من قطره مضمونه أنه قد شهد عندي، هذاك القاضي الأول قال له شهد عندي أن صاحب كتابي هذا فلان الفلاني خبر أن الثانية هرب منه، ذلك باللي راه القاضي ثبت القاضي الأول باللي راح من عندي عبد منا وما قيلهش وداه للقاضي الثاني، هرب منه عبد الله وصفه في مكتوبه، فليدفع هذا القاضي الثاني اللي راه عنده العبد يدفعه للقاضي الأول ولا المولاه، فليدفع إليه وجوبا بذلك حيث طابق وصفه الخارجي ما في الكتاب، ولا يبحث عن بينته ولا غيرها والله أعلم. أنا وقفنا على القضاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.